وقال ولعلهم كان يمنعهم من التمني كثرة ذنوبهم، وكانوا يقولون إنهم يكونون في النار أياما معدودات، ولكن كل يوم كألف سنة، أو كان يمنعهم منه شدته الموت وآلامه. وسأل غير ذلك من وسئل غير ذلك من الأسئلة فأجاب عنها بأجوبة، ولم يذكر مع هذا كله قول المباهلة بالكلية. وأما القرطبي فإنه حكاه، ولكن إنما عول على الأول والله أعلم. وهذا كله إنما نشأ من تفسير هذه الآية على هذا المعنى. فأما عن تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه شيء من ذلك، بل قيل لهم كلام نصف إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس، وأنكم أبناء الله وأحباه، وأنكم من أهل الجنة، ومن عداكم من أهل النار، فباهلوا على ذلك، وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم، واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محق يود له لو أهلك الله المبطل المناظر له، ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. ولهذا قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي أحرص الخلق على حياة، أي على طول عمر، لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم الخاسرة عند الله لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحذرون منه واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن مسلم من البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن الذين أشركوا قال الأعاجم. وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث الثوري قال وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجه. قال وقد اتفق على سند تفسير الصحابي. وقال الحسن البصري ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، قال المنافق أحرص الناس على حياة وهو أحرص على الدنيا من المشرك، يود أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق. وقال أبو العالية يود أحدهم أي أحد المجوس وهو يرجع إلى الأول لو يعمر ألف سنة. قال الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قال هو كقول الفارسي زهزار سال. هي كانت مكتوبين زه وهي غلط، دهزار سال يعني عشرات الآلاف من السنين. إيش معنى هذا الكلام؟ الفارسيين إذا لقي بعضهم بعضا، إلى اليوم سمعت هذا من بعضهم، إذا لقي بعضهم بعضا يقول له سلام أو عليكم السلام، ثم يقول لها يهنئه، يقول دهزار سال يعني تعيش عشرة آلاف سنة. فعلى هذا نزلت الآية يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة. نعم. وكذا روي عن سعيد بن جبير وكذا روي عن سعيد بن جبير نفسه أيضا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن علي ابن الحسن ابن شقيق قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو حمزة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن في قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قال هو قول الأعاجم. هزار صال نوروز مهرجان، إذا جاء يوم النهروز اللي هو يسمونه أول سنة من سنتهم الهجرية الشمسية اللي هو من أيام الفرس، يوم النيروز معروف أول سنة يكون في شهر ربيع في أيام الربيع وهي ثابتة. فيقول بعضهم لبعض هزار صال نوروزي مهرجان، يعني إن شاء الله يمر عليك السنة آلاف السنين.

عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. قال أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكلها أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت الأنثى. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم لم يعلموا بإسلام قبل أن تسألهم وإنهم إن يعلموا بإسلام قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيت من أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاده الله من ذلك. قالوا: هو. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. انفرد به البخاري من هذا الوجه، فقد أخرجه من وجه آخر عن أنس بنحوه. وفي صحيح مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب من هذا السياق كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وحكاية البخاري كما تقدم عن أكرمة هو المشهور أن إيل هو الله. وقد روى سفيان الثوري عن خصيف عن أكرمة، ورواه عبد الله ورواه عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن أكرمة، ورواه ابن جرير عن الحسين بن يزيد الطحان عن إسحاق بن منصور عن قيس بن عاصم عن أكرمة أنه قال: إن جبريل اسمه عبد الله، وميكائيل اسمه عبيد الله، إيل الله. ورواه يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس مثله سواء. وكذا قال غير واحد من السلف كما سيأتي قريبا. وقال الإمام أحمد في أثناء حديث سمرة بن جندب: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: لي علي بن الحسين اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله. ومن الناس من يقول: إيل عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله، لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع فوزانه عبد. فوزان كلمة عبد. إيل عبد لا يتغير. فأنت تقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، لا يتغير. ما الذي يتغير؟ اسم الله هو الذي يتغير. إذن المفروض أن إيل يوازي كلمة عبد، يوازي كلمة عبد، ما يوازي كلمة الله. نعم، هذا هو الصحيح. فوزانه عبد الله، وعبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الكافي، عبد الجليل. فعبد موجودة في هذا كله، واختلفت الأسماء المضافة إليها كذا. وكذلك جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك. وفي كلام غير العربي يقدمون المضاف إليه على المضاف، والله أعلم. ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن الخطاب وبينهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكر بعض المفسرين سبب عداوة اليهود لجبريل، وذكروا في ذلك عدة أسباب، منها ما هو منصوص كما مر معنا، لأنهم يزعمون أنه يأتي بالحرب، ومنهم أنهم يزعمون أنه هو الذي يعني أهلك أصحاب السبت، وأنه يأتي بالقهر على بني إسرائيل. وغاب عن ذهنهم أنه لا يفعل شيء إلا بأمر الله، وإن كان يأتي بالعذاب فهو يأتي بالرحمة، يأتي بالوحي. والسبب الثاني منقول في كتبهم هم، أنهم يقولون أنهم كانوا يجدون في كتبهم أن خراب بيت المقدس على يدي غلام اسمه بختنصر من رجال الفرس في بابل، فأرسلت يهود عيونها يبحثون عن هذا الغلام، فوجدوه فأرادوا قتله، فحال بين قتله وقتله حال جبريل، فلذلك كبر بختنصر حتى خرب بيت المقدس. فمن يومئذ واليهود لا يذكرون جبريل إلا بسوء. نعم.

التي وضعها علماؤهم. حالهم في ذلك كحال بعض المنتسبين إلى الإسلام، لا يعرفون من القرآن إلا رسمه، وإذا قلت له قال الله يقول لا عندنا كتاب ثاني. نعم. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فئام من الجن والإنس واتبعوا الشهوات، فلما رجع الله إلى سليمان ملكه وكان الناس على الدين كما كان، وأن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه، وتوفي سليمان عليه السلام، حدثان ذلك نعم، يعني قريبا من بعد استيلائه على الملك. نعم. فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان، وقالوا هذا كتاب من الله نزل على سليمان وأخفاه منا، فأخذوا به فجعلوه دينا. فأنزل الله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا الشهوات التي كانت تتلو الشياطين، وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله. هذه الكتب التي دفنتها الشياطين تحت كرسيه ثم أرشدت الإنس إليها لإغواء بني آدم، جل ما فيه السحر، وأيضا فيه قوانين المعازف، وأيضا فيه الشعر، وفيه أيضا قوانين الرقى، وفيها الرقى الشركية خلطوها حتى يلبسوا على اليهود دينهم، وفيها قوانين الكهانة. هذه الأشياء الخمسة كانت في هذه الكتب التي أخرجتها الشياطين من تحت كرسي سليمان. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنهل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها، قال فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إلى اليوم في التوراة المحرفة في سفر الملوك الأول لما تقرأ تجد كيف يتكلمون عن نبي الله سليمان، أعوذ بالله، يعني كلام قبيح، وهكذا في سفر الملوك الثاني. لكن الله عز وجل الذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم طهر جناب الأنبياء وجل مكانتهم ورفع درجتهم. العجيب تناقض اليهود، يقولون عن سليمان إنه بنى الهيكل ويعظمونه، ثم يقولون عنه إنه ملك وملك بالسحر. إيش التناقض العجيب هذا؟ نعم. وقال ابن جرير حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة السوائي. سلم بن جنادة السوائي. سلم. نعم. سلم بن جنادة السوائي. ابن جنادة السوائي. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من نسائه أعطى الجرادة وهي امرأة خاتمه، فلما أراد الله أن يبتلي سليمان عليه السلام بالبلاء الذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم الخاتمة، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال هاتي خاتمي، فأخذه ولبسه، فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس، قال فجاءها سليمان فقال لها هاتي خاتمي، فقالت كذبت لست سليمان، فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به، قال فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر، ثم دفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أخرجوها فقرأوها على الناس وقالوا إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب، قال فبرئ الناس من سليمان عليه السلام وأكفروه حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم قال جرير لأن مكتوب عندنا أعطى الجرادة وهي امرأة، الصواب وهي امرأته وهي أحب نسائه إليه،

ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان. اتبع ولا اتبع؟ نعم اتبع. اتبع على ملك سليمان. فهذه يعني تلي وكذب والدعية، هذا معنى اتبع. ما معنى واتبعوا ما تتلو الشياطين؟ أي ادعوا وكذبوا وقرأوا وحدثوا أن هذا كان من كلام سليمان عليه السلام. نعم. فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام، ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها، وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم، والله الهادي. طيب لعلنا يعني نقف على هذه الآية ونكمل، لنا الآية اللي بعدها طويلة جدا، نحتاج إلى أقل شيء ساعة خالص طويل. نقف على هذا إن شاء الله في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في الأحد القادم، اعتذر منكم، اللي بعده إن شاء الله نلتقي.